لا بقى يعني بلعب كده على طول اكيد في وجع. فقول تكبيرها سلم الامر فانا نحن اولى بك منا. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا لهم ووهبنا لهم يحيى وأصلحنا لهم زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أفرح عائلة الريان مدينة المنشاه العامرة وشارع الشيخ الصديق المنشاوي محافظة سوهاج. حق لذلك الاستاذ احمد حامد عبد المولود ابو ريان على كلمه الحاج رجب شعبان عبد المولود ابو ريان. نقول للاستاذ بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في القلب. الثامن من شهر نوفمبر في سنة 11/2000 من الميلاد الموافق اليوم الثلاثاء على مائدة القرآن الكريم مع أصدق حديث وأصدق الكلم آيات الليلة يتلو على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم لقائد عالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. زميلك كان ما في سنة بس هو من الجماعة اللي هم بتوع محمود صديق تصلوا بعض وبنروح مع بعض كل ليلة. جيش ولا لا ولا رجل سامع لك هاي رجله ولا ولا كده شايفه سمعت اكيد سمعت مش لك الطور ولا في الطحن. طب ده مالي كثير اللي قالوا الله ونعم الحليم. ولما بلغ معها Hello. Thank you. قال يا

صراط المستقيم صراط الذين المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فهذه الآيات البينات ارتكب فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمد صديق الشاوي حفظ ليلة مع تحية طلب المعبود شرع العارف بسهاد أهل البنية مركعة صوتية سرعية للنار وقبل التوريد وإذن بغرائي مصر أولا المعبود شرع العارف بسهاد هذه هي سبعة وثلاثين سبعة وثلاثين اثنين وتسعين شهاد بالقادر من تسعين ثلاثة وعشرين ستة وسبعة بالعشرة من خمسة وثلاثين اثنين ثلاث ثمانيات مفرح عائلة آل ريان المنشاة نقول لنا